بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من الكلام على المجمل، قال: المبين. والمبين قيل هو اللفظ الدال على معناه من غير تردد، اللفظ الدال على معناه من غير تردد. وسيأتي كلام المصنف فيها. قال: يقابل المجمل. يعني الآن من حيث التعريف اختصر لنا الكلام وقال إنه يقابل المجمل، يعني أنه ضد المجمل. وقد مر بنا أن هذه طريقة لكثير أو لبعض أهل العلم أن يعرف الشيء بضده، لكن يشترط في هذا أن يكون الضد معروفا. في نهاية يعرف الشيء بضده، وهذا الضد غير معروف عنده. في مثل هذا مثلا ما يأتي يقول المجمل المبين يقابل المجمل وأنت لا تعرف المجمل، لكن المجمل قد مر بنا وعرفناه، فيقابل أو يذكر التعريف ما يقابله، فيعرف الشيء بضده المعروف عند المستمع أو المخاطب. وكما قالوا: بالضد يعرف حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فيقال: الحق، ما هو الحق؟ قالوا: ضد الباطل. ما هو الإيمان؟ عرفه بعض العلماء بأن الإيمان ضد الكفر، الإيمان ضد الكفر. وكذلك أيضا الصدق قالوا: ضد الكذب. والمعروف ضد المنكر، وهكذا. لكن كما سبق لا بد أن يكون هذا الضد معروفا عند المخاطب حتى يتبين له الأمر ويتضح. قال: يقابل المجمل. طيب، ما هو تعريف المجمل؟ قد مر بنا أن له تعريفين، أن له تعريفين، أو أن المصنف ذكر له تعريفين. الأول أنه اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، يعني بدون أن يترجح أحدهما. هذا التعريف الأول المجمل، لفظ متردد بين محتملين على السواء، فصاعدا على السواء. إذن ضده ما هو؟ المبين هو اللفظ الذي يدل على معنى من غير تردد، المعنى أو اللفظ الدال على معنى من غير تردد. طيب، على التعريف الثاني، لأن هذا الآن التعريف الأول المجمل اللفظ المتردد بين معنيين فصاعدا على السواء، يكون حينئذ المبين هو اللفظ الدال على معنى واحد من غير تردد. على التعريف الآخر الذي سبق معنا أن المجمل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، أو هو قال معنى لكن المختصر زاد كلمة معينة، الذي لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، والمختصر زاد كلمة معينة، أو لأن ما لا يفهم منه معنى على الإطلاق ليس كلاما. فحينئذ إذا قابلنا المبين بالمجمل بهذا التعريف فيكون مبين ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين، معنى معين، إما من نص أو ظهور بالوضع أو بعد البيان. المهم أنه يفهم منه عند الإطلاق معنى، سواء كان نصا أو كان ظاهرا أو كان ذلك حاصلا بعد البيان. طيب، والقرافي رحمه الله تعالى يقول إن المبين قال هو اللفظ الدال بالوضع على معنى بالأصالة أو بعد البيان. القرافي صاحب الفروق الإمام المالك المعروف يقول: المبين هو اللفظ الدال بالوضع على معنى إما بالأصالة أو بعد البيان. اللفظ الدال بالوضع على معنى إما بالأصالة وإما بعد البيان، إما أنه أصالة يدل على المعنى، وإما بعد البيان، يعني أنه بين ووضح. طيب، قال: أما البيان. طيب، ما الفرق بين هذا وما سبق؟ الذي سبق يتكلم عن المبين، وهنا يتكلم على البيان، يعني أن المبين يقابل المجمل، وأما البيان فما يأتي ذكره. قال وأما البيان فقيل الدليل، يعني البيان المبين الله ورسوله، لأن المجمل جاء في الشرع، جاء اللفظ المجمل، فالبيان حصل أو التبيين لذلك المجمل جاء من قبل الشرع، فالمبين للمجمل هو الله ورسوله. بين لنا هذا المجمل ما المراد به، على أن هناك من يقول يمكن أن يكون البيان عقليا، يكون البيان عن طريق العقل. طيب فعندنا مبين الموضح، والمجمل يكون فيه إشكال بسبب التردد بين المعاني وعدم اتضاح المعنى المراد منه، والمبين هو الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب وهنا يقول البيان، البيان قال قيل هو الدليل، وهو يعني تعريف الدليل كما سبق معنا من قبل، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هذا القول الأول، أن البيان قيل المراد بالبيان الدليل، المراد بالبيان الدليل، فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. القول الثاني قيل ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة، ما دل على المراد يعني المطلوب مما لا يستقل بنفسه في الدلالة، احتاج إلى شيء آخر. قال وهما تعريف، يعني الأول والثاني تعريف البيان بالدليل وبما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه، فقيل هذا تعريف للمبين المجازي إلى البيان، يعني الآن الدليل هو الذي يبين وليس هذا هو البيان، فقال الآن هذا تعريف للمبين، للمبين أنه الدليل هو الذي بين لنا المراد بهذا اللفظ المجمل، وكذلك أيضا على القول الثاني ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه، أي أنه كان هناك مجمل وهو جاء وضح هذا المجمل، فعرفناه بضم هذا النص إلى المجمل، حيث إنه وضحه وبينه وبين المراد منه. قال وهما تعريف للمبين المجازي لا للبيان، يعني ليس هذا تعريف البيان، فهذا تعريف المبين، المبين مع أن الذي بين المجمل هو الله ورسوله، لكن بواسطة ماذا؟ عن طريق هذا الدليل، فما قاله الله وما قاله رسول الله، فالشيء المجمل جاء ما يوضحه، سواء كان الإيضاح بالقول سواء كان الإيضاح بالفعل، مثل فيما سقط السماء العشر ثم بين وقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. طيب قال فهما تعريف البيان المجازي للمبين المجازي لا للبيان، فقيل يعني في تعريف البيان إذن، يعني لم يرفض هذا، فما هو البيان إذن؟ قال فقيل إيضاح المشكل، فورد البيان عندكم هكذا، فورد البيان الابتدائي، يعني عرف وقيل هو إيضاح المشكل، فيرد على هذا التعريف البيان الابتدائي، يعني ما كان مبينا ابتداء ما هناك مشكل سابق جاء هذا وبينه. قال ورد هذا على التعريف لما قيل إن البيان هو إيضاح المشكل. طيب هناك مبين ابتداء، شيء واضح ما يحتاج إلى يعني بيان، فهناك مجمل وهناك مبين، فكثير من النصوص بمجرد أنها سمعها الصحابة رضي الله عنهم فهموا المعنى وبادروا وامتثلوا وما فيها إجمال، وهناك نصوص مجملة جاء البيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالله عز وجل حرم الزنا، حرم السرقة، حرم الكذب، حرم قطيعة الرحم وما أشبه ذلك، وهي أشياء بينة واضحة، أشياء بينة واضحة. فلما قيل في تعريف البيان هو إيضاح المشكل، قال طيب هذا إيضاح المشكل سيستقيم فيما كان مجملا فحصل له بيان، لكن ما ورد مبينا ابتداء وما كان بينا ابتداء فحينئذ يرد على التعريف. قال فقيل إيضاح المشكل فورد البيان الابتدائي، فإن زيد بالفعل أو القول زاد، فإن زيد بالفعل أو القوة زاد زال يعني زال هذا الإيراد. إذا كان إيضاح المشكل بالفعل أو بالقوة. طبعا هنا المراد بالفعل أو بالقوة مثال تقريبي لذلك رجل ساكت لكنه ليس بأخرس، هذا متكلم بالفعل أم بالقوة؟ بالقوة، يعني هو قادر على الكلام لكنه ساكت، فإذا تكلم صار الآن قادرا على الكلام بالفعل. شخص علم أنه بنى يبني البيوت والدور فيقال هذا بنى، عند أن يمر في الطريق وعند أن يجلس معه، الآن بالقوة ولا بالفعل؟ بالقوة. فإذا باشر البناء صار بناء بماذا؟ بالفعل. وهكذا أيضا الكاتب وغيره ممن له حرفة أو صنعة أو نسب إلى شيء. طيب فيقول هنا فإن زيد بالفعل أو القوة زال، يعني زال هذا الإشكال واستقام التعريف، فيكون حينئذ البيان هو إيضاح المشكل بالقول أو بالفعل، يعني بالقوة أو الفعل، بالقوة أو الفعل. يعني الآن سيزول الإيراد أو لا يزول؟ سيزول. يعني الآن إذا قلنا البيان هو إيضاح المشكل بالقوة أو بالفعل، يعني يكون الآن يتوجه إلى إيضاح شيء مشكل، عرف شيئا معينا، ما تكلم على ما كان مبين ابتداء، فيقول زال الإشكال. قال ويحصل البيان، يعني الآن انتقل بنا إلى مسألة أخرى، بماذا يحصل البيان للمجمل؟ قال يحصل بالقول والفعل كالكتابة والإشارة، أن يحصل بالقول مثل فيما سقط السماء العشر ثم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، الله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المقدار وبيّن ما هي الأشياء التي نخرج منها، ويكون كذلك أيضا بالفعل، يبين بالفعل مثل وأقيم الصلاة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل وبيّن هذا القول، الصلاة حصل فيها بيان بالأقوال وبيان بالأفعال، في حديث المسيء في صلاته بيّن له بالقول لما قال له أولا ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال له ذلك مرارا، ثم بعد ذلك قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارجع حتى تطمئن راكعا إلى أهله، فبين له بالقول، وبين بالفعل لما صلى على المنبر لأصحابه ثم قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وبين أيضا المناسك، مناسك الحج بالفعل، الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فبين بالقول وبين بالفعل، يعني هناك أشياء بينها بالقول، كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، فأمرهم بأن من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، وكان ابن عباس كما في صحيح مسلم يقول كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، وكانوا يقولون إذا برئ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، أي من أراد أن يعتمر بعد الحج لا يعتمر إلا بعد هذه المدة، بعد أن ينسلخ شهر صفر يمضي، وبعد أن يعفو الأثر، أثر الذاهبين والراجعين في الطرق مع الرياح تأتي وتمحو تلك الآثار، مع أنها آثار كثيرة للذاهبين والراجعين لحميرهم وجمالهم وخيولهم وآثار أقدام المشاة، فلا يعفو هذا الأثر ويزول تماما إلا بعد وقت. كذلك أيضا إذا برأ الدبر، الجروح التي تكون في الدوار من آثار الربط والشبس إذا برئت تحتاج إلى وقت، فحينئذ لك أن تعتمر مرة أخرى. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أخذوا يستوضحون من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يا رسول الله لعامنا هذا؟ قال بل إلى يوم القيامة، بل إلى أبد الأبد. يا رسول الله يأتي أحدنا منا أو أنأتي منا ومذاكرنا تقطر منيا؟ فيريدون أن يستوضحوا أكثر، لأن الأمر كان عندهم أن العمرة في هذه الأشهر أنها من أفجر الفجور في الأرض، فبين لهم وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما شقت الهدي ولا جعلتها عمرة. على كل حال حصل في الحج البيان بالقول وبالفعل. كانوا ينفرون يوم عرفة قبل غروب الشمس، فتأخر إلى أن غربت الشمس، إلى أن غربت الشمس ودخل الليل. كانوا لا يدفعون من المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ويقولون: أشرق سبير كيما نغير. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسفر جدا ولم تشرق الشمس. كانوا إذا وصلوا إلى وادي محسر وهو بعد المزدلفة قبل منها، برزخ بين منها ومزدلفة، كانوا يجلسون هناك ويذكرون المآثر ويذكرون الآباء والأجداد والأمجاد، لأن هذا الموضع الذي أهلك الله عز وجل فيه الذين غزوا الكعبة، أبرعوا من معه، مع أنه لا بحولهم ولا بقوته، ما قابلوه ولا هزموه ولا قاتلوه، وإنما رده الله عز وجل. فكانوا إذا وصلوا إلى هذا المكان ذكروا آباءهم، لذلك الله تعالى قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فكانوا إذا وصلوا إلى هذا المكان وقفوا. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى هذا المكان، وهذا مكان عذاب، فحرك في السير وأسرع. ولذلك يسمى لمن جاوز هذا، لمن وصل هذا المكان وكان بإمكانه أن يسرع أن يسرع، لأنه مع الزحام الآن ما يتيسر الإنسان أن يسرع إلا إذا كان معه بعض الضعفة ودفع في آخر الليل فيصل ويسهل عليه أن يحرك في المشي، على أنه ربما أضاع رفقته إذا كان معه امرأة حامل ولا معه كبير في السن أو أطفال، ما يستطيع أن يحرك ويسير ويتركه. على كل والمكان ليس يعني بالمسافة البعيدة. فعلى كل حال بين النبي صلى الله عليه وسلم الحج بالقول بالفعل، كما بين الصلاة قولا وفعلا، وقال: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، ويكون أيضا بالإشارة لما قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فأشار إليه، أشار إليه. ومواضع أخرى يشير، سواء يشير إليهم أن عليهم السكينة والوقار وألا يتعجلوا ونحو ذلك، فيكون بالقول ويكون بالفعل. يقول: كالكتابة والإشارة، يعني بيان يكون أيضا بالكتابة، كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذين أرسلهم وكتب لهم كتابا وأمرهم ألا يفتحوه إلا في موضع كذا وكذا وبين لهم، كذلك أيضا كتاب عمرو بن حزم الذي كتب لهم ما كتب النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الزكاة وغيرها، كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنس فيما يتعلق بالزكاة، كذلك أيضا علي بن أبي طالب لما سئل كما في صحيح مسلم: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فغضب من السائل وقال: ما خصنا بشيء إلا ما في هذا الجراب، وأخرج من جراب السيف ورقة مكتوب فيها أسنان الإبل والديات والعقل وأن لا يقتل مسلم بكافر. ثم قال: أو فهم أوتيه أحدنا في كتاب الله، ما عندنا شيء غير ما عند الناس. والآن ينسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم علوم السحر، الجفر الأحمر والجفر الأسود، ينسب إليهم ما هم براء منه. على كل حال يقول هنا: ويحصل البيان بالقول وبالفعل كالكتابة والإشارة ونحو نحو الشهر هكذا وهكذا وهكذا ونحو صلوا، يعني باعتبار الاختصار، أي نحو صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني هذا الآن بيان بماذا؟ بيان بالفعل. وخذوا عني، يعني خذوا عني مناسككم، فبين بالفعل. قال: وبالإقرار على الفعل، ما وقفت على مثال يستقيم كيف أنه أقرهم على فعل، كان هذا نوع من أنواع البيان. اللهم إلا أن يكون البيان الابتدائي شيء ابتداء، نعم، يعني فعلوا أشياء قالوا أشياء أقرهم ابتداء، نعم، هذا يعني نوع من أنواع البيان الابتدائي، إن كان هذا الشيء مبين واضحا من الأول. أما أنه يكون ورد في الشرع شيء مجمل فيه إشكال لا يدرى ما المراد به، يحتمل أكثر من معنى، والصحابة رضي الله عنهم فعلوا شيئا فأقرهم، ما أعرف يعني مثالا مستقيما في هذا، لا أعرف مثالا مستقيما في هذا. أما ما ورد من الأمثلة في الإقرار على قول والإقرار على فعل فهذا يصلح في ما يكون بيانا ابتدائيا، لأن هذا يعني من الشرع من الدين والسنة قولية وفعلية وتقريرية. طيب أحد منكم عنده مثال؟ يعني ما فهمت هذا كيف بين؟ إن كان يعني يقول إنه لما قال ما أدركتم يعني ما فاتكم يعني ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فحينئذ لو أن الإنسان فاته الكل فيقضي، قد يأل الحديث بقوله فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وكذلك أيضا هو مخاطب بالصلاة لم يصليها في وقتها مع الجماعة لا زال مخاطبا بها، فأين بيان؟ فلذلك يعني ما قد جاء قول أنا قد وجاءنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا لكن أقرأ أصحابه على ماذا؟ قد جاء بالقول، يعني أنا أقول أني الله قد تكلم يعني قد حصل بالقول، فأنا أريد مثال على الإقرار، لأن هذا ينازع المنازع ويقول حصل بيان القولي يعني بيّن هذا بالقول، لكن نريد ما كان بيانا بالإقرار فقط أقرر عليه، ما أعرف مثالا مستقيما لهذا، فالذي يعني يشرف مثال أو يقف على مثال يضمه، يعني إذا كان مستقيما ووجد مثالا ما هناك قول، يعني فقط يعني شيء مجمل الصحابة رضي الله عنهم فعلوا سكت أقرهم على هذا، فينحط في حاشية كتاب. أين المجمل الذي حصل فيه البيان؟ يعني أين المجمل الذي حصل فيه البيان؟ فلذلك بعض الأشياء يعني قد قلت قبل قليل هناك إقرار فيكون هذا بيان ابتدائي، يعني أقرهم على قول أقرهم على فعل فابتداء ففعلوا فأقر، هذا بيان ابتدائي، فلكن نريد أن يكون بعد إجمال، يكون بعد مجمل فنحتاج إلى يعني شيء من هذا. ولهذا قد منازع حتى في هذا، لو فرضنا أنه عندنا مثلا أن على قول من يقول يعني الحلال ما أحله الله، يعني على اعتبار أن الأصل عنده في الأشياء الحرمة، فحين نقول بالقول قد قيل أحرامه قال لا، فبين بالقول. أقره بالقول ولا بالفعل؟ ثم نحتاج يعني هل هذا ابتدائي ولا بعد إجمال؟ يعني يبقى عندنا القول، قال ما فعلها كذا فعلوا بها كذا على فقال له خذه فأطعمه أهلك، قال قد أين مجمل، يعني هذا شيء مجمل ثم حصل بعد ذلك عن التأبير، لا هل هذا مجمل؟ يعني غاية ما فيه أنه كان يعني يرى أن التلقيح هذا ليس له أثر، ثم بعد ذلك لما يعني أنتجت شيصا فقال لهم خلاف هذا. المهم لا نطول يعني وربما تكون أمثلة يعني في نفس الباب ونتأثر في الدرس. من وقف على مثال مستقيم ليس بيانا ابتدائيا ولا حصل بيان بالقول فيعني يضيفه أو يهجئ إلى الدرس القادم إذا يعني لنستفيده جميعا. طيب يقول طيب وبالإقرار على الفعل يعني بالإقرار على فعل قال وكل مقيد من الشرع بيان يعني كل ما كان مطلقا ثم جاء القيد هذا بيان. التخصيص أيضا نوع من أنواع البيان لأن اللفظ المطلق سيدخل سيكون مطلقا على حاله فإذا جاء القيد كان نوع من البيان يعني الرقبة مطلقة لما قيدها بالإيمان بيّن قيد أن المراد رقبة مؤمنة أن المراد رقبة مؤمنة. كذلك أيضا العام سيدخل سيشمل جميع الأفراد على جهة الاستغراق فإذا خرج بعض الأفراد وأنه غير مراد سواء قلنا أخرجناه بعد أن دخل أو على التعريف الآخر أنه غير داخل من حيث الأصل وأن التخصيص إنما هو بيان لما لم يرد في ذلك اللفظ العام أو على قول من يقول أخرجنا بعض ما كان داخلا في اللفظ العام. على كل حال هو نوع من أنواع البيان والإيضاح سواء التخصيص أو التقييد. قال وكل مقيد من الشرع بيان وكذلك هذا المخصص. قال والبيان الفعلي أقوى من القولي لماذا؟ لأنه أظهر وأوضح وأوقع عند أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم ويوضح هذا بالفعل ويرونه وهو يصلي ويقول لهم إنما فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. وقال لمالك بن حويرث وصلوا كما رأيتموني أصلي. هم يشاهدون أشياء ولذلك الشيء الذي يراه الإنسان بعينه يكون أوقع من الشيء الذي يسمعه. عثمان رضي الله عنه كما في الصحيحين لما دعا بثور فيه ماء وتوضأ يعني وغسل أعضاءه ثلاثا ثلاثا ثم قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الآن بيان بالفعل بين بالفعل ويكون هذا أوقع اللي يعني أوقع في النفس عند أن يحصل البيان بالفعل أوقع من الكلام بالقول. قال والبيان الفعلي أقوى من القول. قال وتبيين الشيء بأضعف منه كالقرآن بالآحاد جائز يعني كونه ما يكون البيان للمجمل إلا إذا كان مساويا له أو أقوى منه أو أضعف منه. قد جاء في القرآن نصوص جاء البيان في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فمثل يعني وآتوا حقه يوم حصاده بين النبي صلى الله عليه وسلم وفي أموالهم حق معلوم سائر محروم جاء البيان. ولذلك العلماء يقولون إن السنة مبينة للقرآن السنة تبين القرآن وتوضح المراد منه جاءت بأشياء زائدة. طيب قال وتأخير البيان عن وقت الحاجة هذه الأم مسألة أخرى فيذكر مسائل إلا أنه مع الاختصار يعني يجعلها في موضع واحد. قال وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع ممتنع. طيب عندكم بعد ممتنع إلا على تكليف المحال يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة. الآن جاء لفظ مجمل والحاجة داعية إلى معرفة المراد منه فكيف تكلفه بشيء يحتاج إلى إيضاحه من أجل ألا يعمل خلاف المراد. فيقول تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع طالما أن الحاجة جاءت فلا بد من البيان. فإذا دعت الحاجة قال إلا على القول بتكليف ما لا يطاق كما سبق معنا فيما مضى أنه يمكن أن يكلف بما لا يطاق على التفصيل الذي سبق. قال إلا على هذا. وأما تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا ممتنع شرعا ممتنع شرعا. فما يؤمر الناس بشيء ويفهم لا يفهمون المراد منه لا يدرون كيف يمتثلون كيف يفعلون؟ قال لهم صلوا، ثم جاء وقت الصلاة كيف نصلي؟ ما يعرفون. قال لهم صلوا بس، أنتم مطالبون مأمورون بالصلاة. زكوا ثم لا يبين لهم وقت الحاجة، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولذلك إذا جاء اللفظ مجملا وكان مفهوما، فجاء إنسان وقال لا، يعني المراد به كذا وكذا، الشرع جاء به هكذا، امتثل طالما أنه واضح، يعني امتثله، لأنه لو كان هناك شيء آخر لورد شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب من أمامه وورد أنهم امتثلوا وعملوا، ما هناك شيء زائد، لا يجوز تأخير البيان من وقت الحاجة. لكن يمكن، وهي المسألة الثانية، تأخير يعني أو نوع تأخير، وهو تأخير الخطاب، تأخير الخطاب إلى وقت الحاجة جائز. قال وعن وقت الخطاب إلى وقتها جائز، يعني تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، يعني الله عز وجل لما قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما حصل بعد أن نزل هذا اللفظ مباشرة بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين عند أن جاء وقت الحاجة. الحج أمر الله عز وجل به، حصل البيان لما حج، تأخر البيان عن وقت الخطاب لكن لم يتأخر عن وقت الحاجة. يمكن أن يتأخر عن وقت الخطاب لكن لا يتأخر عن وقت الحاجة إليه. قال وتأخير البيان عن وقت الحاجة، قال وعن وقت الخطاب إلى وقتها جائز عند القاضي وابن حامد وأكثر الشافعية وبعض الحنفية، ومنعه أبو بكر وعبد العزيز والتيمي والظاهرية والمعتزلة. الآن سيأتي بالأدلة الدالة على الجواز وهو الصحيح. قال لما أحكمت آياته ثم فصلت، ثم تفيد الترتيب مع التراخي. قال وقوله تعالى ثم إن علينا بيانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال وثم للتراخي. قال وأخر بيان بقرة بني إسرائيل، يعني إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما قال من أول الأمر إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة صفراء فاقع لونها إلى آخره، إنما حصل التأخير، تأخير البيان إلى وقت الحاجة إليه. هم لو امتثلوا من أول الأمر لحصل المقصود، لكن لما تعمدوا بعد ذلك حصل مثل هذا. ولهذا يعني في مثل هذا قد يكون عقوبة لهم، وإلا قد قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، والمراد أي بقرة، ما يشترط فيها أي لون. لو ذبحوا عند أن جاء الخطاب بقرة سوداء أو حمراء أو بيضاء لا حصل الامتثال، لكن لما شددوا شدد الله عليهم. طيب المهم أن الأمثلة يعني يمكن أن يدلل ما هو أوضح. قال وأن ابن نوح، وأن ابن نوح ليس من أهله، يعني تأخر الله عز وجل وعده بنجاة أهله ثم بعد ذلك بين أن ابنه ليس منهم، لأنه قال رب إن ابني من أهلي، فقال الله عز وجل إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. قال وأخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذوي القربى وآتوا الزكاة ولله على الناس. يعني عندكم زيادة ورق، يعني طيب. طيب قال وأخر النبي صلى الله عليه وسلم بيان وذي القربى، يعني هذه الآية مجملة، حصل التأخير بعد ذلك. من هم، من هم ذوي القربى الذين أرادهم الله عز وجل؟ بين بعد ذلك. قال وآتوا الزكاة، يعني بين المراد بها بعد ذلك. الأنصباء ما حصل أن بينها النبي صلى الله عليه وسلم فور نزول الآية، بين بعد ذلك، سواء كان أنصباء الذهب أو الفضة أو بهيمة الأنعام أو الحبوب والثمار. قال ولله على الناس، يعني حج البيت، حصل البيان بعد ذلك، تأخذوا عني مناسككم. قال وبين جبريل أقيم الصلاة بفعله في اليومين، يعني أقيم الصلاة، فجاء جبريل بين المواقيت بفعله. الله تعالى قال وأقيم الصلاة، ثم بعد ذلك نزل جبريل وبين، ما بينه مباشرة، حتى لو كان نزلت وأقيم الصلاة في الظهر فبين جبريل في الظهر، إنما بين ما يتعلق بالعصر لما جاء وقت العصر، يعني بين وقت الحاجة. أما عند الخطاب لا، ما كان البيان عند الخطاب كاملا، فالظهر وقت الظهر، المغرب وقت المغرب، العشاء وقت العشاء، الفجر وقت الفجر. طيب قال وبين جبريل أقيم الصلاة بفعله في اليومين، كل ذلك متأخر. قال ولأن النسخ بيان زمني وهو متأخر فكذا هذا، يعني هو الآن عن هذا دليل قياسي إضافة إلى الدليل السابق. قال كما أن النسخ فيه بيان وهو متأخر، الناسخ متأخر عن المنسوخ، قال فهذا مثله. قال هو متأخر لأن النسخ بيان زمني. إيش معنى بيان زمني؟ يعني أن زمن امتثال ذلك المنسوخ كان إلى هذا الوقت، لمدة شهر، لمدة سنة، لمدة كذا. فبين لما جاء الناسخ بين أن زمن هذا الحكم التشريعي انتهى، فيقول هذا بيان زمني. فمع أن هناك من أهل العلم من ينازع في يعني الاستدلال مثل هذا الدليل، ويقول إنه قياس مع الفارق، وإنه غير يعني مستقيم. قالوا الخطاب، الذين خالفوا قالوا الخطاب ما لا يفهم عبث، الذين قالوا بأنه لا بد من البيان الفوري، قالوا إن الخطاب ما لا يفهم عبث، قالوا لأن الكلام المجمل الذي يعني يتردد بين أكثر من معنى، فحينئذ ما الفائدة من الخطاب به؟ قالوا هذا عبث، طالما أن هذا ما يفهم المراد وكونه يتأخر. طبعا هناك أدلة واضحة على ما سبق. قالوا الخطاب ما لا يفهم عبث وتجهيل في الحال، كمخاطبة العربي بالعجمية وعكسه، وإيجاب الصلاة بأبيض هوز، يعني أشياء غير معروفة، يعني الصلاة واجبة، إيش الدليل؟ قال أبيض هوز. إيش وجه الدلالة من أبيض هوز على أن الصلاة واجبة؟ فخاطبه وقل له أقم الصلاة، ما تقول له أبيض هوز، قال يستفاد منها وجوب الصلاة، يعني هذا يعني دليل هؤلاء. قالوا وكإرادة البقرة في قوله خمس من الإبل شاش، في خمس من الإبل شاش، قالوا يعني على هذا لو جاء وقال إنما المراد في خمس من الإبل شاه، المراد يعني زكاة البقر، يعني المراد بالإبل البقر، أو المراد بقول في خمس من الإبل يعني شاه، المراد في خمس من البقر، جاء البيان بعد ذلك. طبعا هذا ما حصل، يعني خمس من الإبل فيها شاه، خمس من الإبل فيها شاه، لكن يقولون هذا لو قيل، لو كان هذا المراد أنه في خمس من الإبل شاه، أن المراد خمس من البقر، أو في خمس من الإبل بقرة، أو في خمس من الإبل بقرة. قلنا يعني جوابا على ما سبق، باطل بالمتشابه، يعني هذا يرد عليه المتشابه، والمتشابه وارد في الدين الذي لا يعلمه إلا الله، الذي لا يعلمه إلا الله، كما قال الله عز وجل ومنهم وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، على القول بأن الواو بعدها استئنافية أو ابتدائية. فحينئذ هذا المتشابه لا ندري ما معناه، لا ندري ما حقيقته، فكيف استوى، كيف النزول، كيف وجه الله، كيف يد الله، هذا ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فقالوا هذا باطل بالمتشابه، لا تفهم حقيقته، وليس تجهيلا ولا عبثا، يعني ما في تجهيل. فعند أن قال الله تعالى وآتوا الصلاة وقال وآتوا الزكاة، فهذا ليس فيه تجهيل لهم. قال فإن منع فقد بيناه، يعني فإن منع، لو قالوا إلا هذا تجهيل عبث فقد بينا أنه ليس بعبث، والنصوص قد وردت وجاءت به. فإن قيل فائدته الانقياد الإيماني، فإن قيل فائدته الانقياد الإيماني، قلنا وهذا الانقياد التكليفي، يعني لو قالوا إن الفائدة من المتشابه الانقياد الإيمان، يعني تؤمن بشيء الله عز وجل أخبرك وأنت مؤمن، لأن لما ورد عليهم المتشابه قالوا فائدة المتشابه الانقياد الإيمان، تنقاد وتؤمن بما أخبر الله عز وجل به. قال وهذا المجمل قبل أن يبين فائدته الانقياد التكليفي، يعني أنك تعزم على أن تصلي، تعزم على أن تزكي، تعزم على أن تحج، وإلى أن يأتي البيان وأنت عازم منقاد وممتثل لما سيأمرك الله عز وجل به أو رسوله. قال فإن قيل فائدته، أي فائدة الإيمان بالمتشابه الانقياد الإيماني، قلنا هذا الانقياد التكليفي، وإيجاب الصلاة والزكاة وقطع السارق ونحوها يفيد ماهيات الأحكام، يعني أن ماهية الحكم معروفة، وأقيم الصلاة حينئذ أنت مطالب بصلاة وسيأتي بيانها، وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة مطالب بزكاة، يعني ما ستفهم إذا قال لك الله عز وجل ولله على الناس حج البيت أن تبقى منتظر أنك ستخرج عبادة يعني مالية أو تصلي أو تزكي، الحج المعروف لكن كيفيته تبقى. فأنت الآن يعني قد حصل عندك معرفة الماهية، ماهية الحكم، ما هو صلاة أم زكاة أم حج أم شيء آخر. قال وإجاب الصلاة والزكاة وقطع السارق ونحوها يفيد ماهية ماهيات الأحكام وتفصل عند العمل، حين أن قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، واضح أن المراد قطع ويد، فأنت فهمت أن فيه قطع ما فيه يعني ضرب، وأنها يد وليست رجل، لكن من أين تقطع يأتي البيان عند الحاجة، تقطع من الرسل ويحصل البيان، والأمر فيه إجماع كما ذكر العلماء في ذلك أنها تقطع من الرسل. قال يفيد ماهيات الأحكام وتفصل عند العمل بخلاف ما ذكرتم فإنه لا يفيد شيئا، الذين قالوا إنه يعني يخاطب عربي بلغة أجنبية هو لا يفهمها، هذا ما يستفيد شيئا، لكن أقيم الصلاة وينتظر البيان، قد حصل الامتثال وتصور الحكم أنها صلاة ليست زكاة، لما أمر بالحج عرف أن المراد حج وليس يعني صلاة، يبقى معه عنده عزيمة على الامتثال، عند وقت العمل يحصل البيان، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب انتهى. الخاتمة وما أدراكم ما الخاتمة، فيها مسائل ليش؟ طيب قبل أن يعرفوا يعني هل عرفوا عدد الركعات، ماذا يقولون في الركوع، ماذا يقولون في السجود، كم مقدار الركوع، كم مقدار السجود، وكم صلاة الظهر، كم صلاة العصر إلى آخره. صح، ونبين جزئية من الجزئية كانت مجملة فيها ورد فيها البيان، المثال مستقيم، يعني ورد أن الإجمال بقطع النظر، وإلا لو جاوب قال الكل، يعني من حيث الوقت ومن حيث العدد ومن حيث ما يقال في الركوع وفي السجود، فهناك يعني الأشياء خاصة، فحصل البيان. من حيث الوقت أيضا الله تعالى قال أقيم الصلاة، وجاء جبريل بين أوقات الصلاة أنها ما بين هذين الوقتين، في الظهر في العصر كذلك، يعني مثال مستقيم ولو في هذه الجزئية. ولذلك لما وجدت مثلا مستقيما، فإن وجد الإنسان شيئا مستقيما حينئذ يتجه، يعني إذا وجد الإنسان شيء جاء من الشرح لا بد أن يكون الخلل بعد ذلك منه، ما استطعنا أن نفهمه، فلكن إذا لم يوجد نقول من يأتينا بشيء يعني يوضح أن هذا هو المراد أو مثال لهذا، ها حينئذ فإن لم نفهمه سألنا من هو من يفهمه ويوضح لنا. ما أذكر المثال الذي ورد فيها هذا؟ هذا غير مستقيم في الهنا. سينفتح يعني أشياء أخرى، يعني الخيل غير الخيل، سألت على هذا أشياء أخرى. أنا ما أفهم منه أن هذا يعني أن هذا المثال من باب التخصيص بالإقرار. فذلك هو الحديث بالبيان الكوني، قال وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه. يعني هذا على قول من يقول إن البيان هو الدليل، فبين ما هو الدليل، قال الدليل هو كذا وكذا، وبعد ذلك هو يعني لم يرتضي هذا. لأنه سيكون هو هذا، لذلك هو قال قيل يعني المراد به الدليل، ما هو الدليل؟ عرفه ثم قال يعني جاء التعريف المختار وزاد له قيود.